سلوى كيلو الزبدة. اوكي خليني اقرا اجزاء يعني نبتدي جزء جزء ونشوف هنقدر نخلص لحد فين. وقال ايضا لتلاميذه: كان انسان غني له وكيل فوشى به اليه بانه يبذر امواله، فدعاه وقال له: ما هذا الذي اسمع عنك؟ اعطي حساب وكالتك لانك لا تقدر ان تكون وكيلا بعد. فقال الوكيل في نفسه: ماذا افعل؟ لأن سيدي يأخذ مني الوكالة، لست أستطيع أن أنقب وأستحي أن أستعطي. قد علمت ماذا أفعل، حتى إذا عزلت عن الوكالة يقبلوني في بيوتهم. فدعا كل واحد من مديوني سيده وقال للأول: كم عليك لسيدي؟ فقال: 100 بث زل. فقال له: خذ سقك واجلس عاجلا واكتب 50. ثم قال لآخر: وأنت كم عليك؟ فقال: 100 كر قمح. فقال له: خذ سقك واكتب 80. فمدح السيد وكيل الظلم إذ بحكمة فعل، لأن أبناء هذا الدهر أحكم من أبناء النور في دينه. وأنا أقول لكم، ده تعليق بقى الرب يسوع، الرب يسوع بيقول: وأنا أقول لكم اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم، حتى إذا فنيتم يقبلونكم في المظال الأبدي. الأمين في القليل أمين أيضا في الكثير، والظالم في القليل ظالم أيضا في الكثير. فإن لم تكونوا أمناء في مال الظلم، فمن يبقى منكم على الحق؟ وإن لم تكونوا أمناء في ما هو للغير، فمن يعطيكم ما هو لكم؟ لا يقدر خادم أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر، أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال. لو تاخدوا بالكم انه في بدايه الاصحاح بيقول: وقال ايضا لتلاميذه، فهو في نفس السياق اللي كان بيتكلم فيه في الابن الضال، يعني بعديها على طول. والابن الضال ومثل وكيل الظلم الاثنين مش موجودين غير في لوقا، يعني لوقا هو الوحيد اللي ذاكر القصتين دول وحطتهم ورا بعض عشان يقول فكره انه اذا الابن الضال بيتكلم عن نعمه وعن أب يعني مشتاق لرجوع الابن، وعلى انه في جانب اسمه جانب اب وابن اللي هو احنا، في جانب تاني للعلاقه اسمه وكاله ومسؤوليه، واخدين بالكم؟ فحطتهم ورا بعض ولازقين في بعض. فقال لتلاميذه بعد موضوع الابن الضال على طول، على اساس انه هي مش حته واحده، يعني انا مش ابن مدلل خد خد خد خد وخلاص، لا، ده انا عندي في جانب تاني للعلاقة اسمه وكالة، في مسؤولية، عشان كده جابهم الاثنين ورا بعض. عايز اتكلم على يعني الجزء اللي انا محضراه، عايز اتكلم على مجموعة حاجات مرتبطة ورا بعض: الوكالة، وبعدين الامانة، وبعدين الجزء اللي بعد كده بيتكلم عن الغضب، ازاي يسوع كان مثل للغضب، لم يكن مثل لغضب بسبب الشخصنة، يعني يغضب بسبب ان هو حاطط نفسه في الموضوع. يعني عارفين يعني ايه شخصنة؟ يعني حاطط نفسه هو اول حاجة، فبالتالي بيغضب علشان نفسه. لا، يسوع ما كانش كده، احنا بنعمل كده، فنتكلم على دي. واخر حاجة الطلاق، قصدي الجواز، يعني احنا الطلاق الجواز. اوكي، فالرب يدينا وقت نعرف نتكلم في كل الحاجات دي، لان حاجات جميله. اول حاجه عايزه اقولها انه يعني هبتدي بحاجه من الاثنين. الامثال اللي المسيح بيقولها بيبقى عباره عن مثل، وعشان نفهم فكره المثل لازم ما نخشش في ديتيلز المثل ونحدد فيه وناخد كل حته ونقول دي ايه ودي فين ودي طب ازاي لا، نفهم الرب يسوع قال المثل ايه، الكونكلوجن ايه، كان عايز يوصل ايه. الفكره بتاعته. لكن لما هخش في الديتيلز يعني مثلا لو هبص في الابن الضال بيتكلم عن انه كان في رقص وفرح وطبل وزم. فهل يعني هل يبقى احنا لازم نعمل طبل ورقص ولا هو بيتكلم عن فرح في السماء؟ فاهمين قصدي ازاي؟ يعني انا باخد الفكره من غير ما اخش في ديتيلز المثل. هنا نفس الحكايه الامثال عموما يعني، وهنا نفس الحكايه. فببقى محتاجه اعرف الرب يسوع قال عليها ايه في الاول، يعني ايه المناسبه اللي خليته يقول المثل ده، فافهم هو عايز يقول ايه، او تعليقه في الاخر زي ما قال هنا هو ليه بيقول المثل ده. اتفقنا؟ بصوا بحكم وجودنا في ملكوت الله، يعني خليني اقول لانه بتيجي فكره انه هل انا محتاجه اعمل الاعمال اللي انا بتكلم عليها دي من اجل ان يكون مثلا في مكان في المظال الابديه، او الحته دي عايزه افهمها انه الرب يسوع حط اساس كفاره دخلنا على اساسها ملكوت الله، الحته اللي يملك فيها الله. والملكوت ده له قوانين وله نظام وله اكتيفيتيز، فانا لازم اشترك في كل حاجه، اتبع افولو اللوز القوانين بتاعه الملكوت ده، وفي نفس الوقت اعمل الاكتيفيتيز بتاعه الملكوت ده. فهي المساله بقى مش مساله اني بعمل عشان اخد، لا، ده انا ما دام دخلت الملكوت ده بالطريق المكرس المقدس اللي فتحه لينا المسيح، اللي هو كان نوي مهما عملنا نخش السكة دي. فاحنا بعد ما دخلنا خلاص دخلنا في الملكوت، لازم نعيش في الملكوت، نحيا في الملكوت، نكون أحياء مش أموات في الجثث في الملكوت، لا، لازم نكون بنتبع القوانين ونكون بنعمل الأكتيفيتيز اللي تخص الملكوت ده. لهذا السبب النهاردة أنا بتكلم عن الوكالة، عن الأمانة، بتكلم عن الغضب، بتكلم عن الطلاق، عن الجواز. ليه بتكلم عن الحاجات دي؟ لأن دي قوانين الملكوت ودي أكتيفيتيز بمارسها وببني في الملكوت. فهمتوني في الحتة دي؟ أول حاجة في المثل ده عايزين نبقى نتكلم عنها مبدأ الوكالة. عارفين يعني ايه الوكالة؟ اكلت البلح. لا وكالة يعني وكيل في وكالة، يعني حاجة مش بتاعتي وانا عندي فيها منصب كبير، لان الوكيل ده له منصب كبير، وبتيجي في الانجليزي من الترجمة مانجر. هي وكالة. وكالة. مش وكالة. لا، الوكالة هي الشغلانة نفسها، صح؟ لا، يعني الاسم بتاعنا لو قلتي وكالة فالمخ هيروح على وكالة البلح، لكن هي وكالة، ده الوكالة، الوكيل، الوظيفة وكالة. لا، المكان، الحاجة نفسها، الاسم، الحاجة اللي هو مديها له، الحاجة نفسها وكالة. وكالتك على كذا. فالوظيفة بتيجي في الانجليزي اسفل العالم مانجر. اوكي، فالمانجر بيبقى مدير، عنده سلطه واسعه لكن ستيل لا يملك. الفكره دي احنا محتاجين ان احنا نتحرك فيها شويه ونفهمها شويه ونعيشها شويه وندركها شويه. يعني هو مفيش حد هيعترض عليا او يقول لي لا انا مش وكيل، انا مالك الدنيا واللي فيها، يعني محدش هيقول كده، لكن سلوكنا بتبقى مش كده، وأحاسيسنا بتبقى مش كده، وأفكارنا بتبقى مش كده، وتحركاتنا بتبقى مش كده. النهاردة بنهرب ذهننا بالتذكرة عشان نتكلم في قصة الوكالة دي أكتر شوية قبل ما نخش في المسألة. سليمان لما بقى ملك والرب تراءى له في حلم، كان بيكلم الرب بطريقه مختلفه خالص، وده كان ملك، يعني ملك عظيم. الكلام ده في اخبار الثاني واحد، اخبار الثاني ممكن ما تفتحه. وايش انا افتحها واقراها. واخبار التاني واحد لما ملك سليمان والرب في تلك الليله تراءى الله لسليمان قال له ايه بقى؟ سليمان قال عدد 9 بيقول فالان ايها الرب الاله ليثبت كلامك مع داود أبي لأنك قد ملكتني على شعب كثير كتراب الأرض، فأعطني الآن حكمة ومعرفة لأخرج أمام هذا الشعب وأدخل لأنه من يقدر أن يحكم على شعبك هذا العظيم. أوكي؟ فأنا عايزكم تعملوا دايرة على ملكتني لأنك قد ملكتني وعلى شعبك. وفي عدد 11 بس في آخره خالص الرب لما رد عليه بيقول له انك ما سألتش مال ولا انفس مبغضيك، في الاخر خالص بيقول له ايه؟ انما سألت لنفسك حكمة ومعرفة لتحكم بها في روح على شعبي. ايوة الذي ملكتك عليك. واخدين بالكم؟ الرب بيقول له ده شعبي اللي انا ملكتك عليه، يعني دي وكاله يعني دي مش بتاعتك خالص. هو من الاول سليمان قال له اللي انت ملكتني على شعبك، يعني سليمان عارف وضعه. والرب اكد على الكلام ده وبيقول له انا انت طلبت حكمه عشان تحكم على شعبي اللي انا ملكتك، فهو انت يعني دي حاجه مش بتاعتك خالص. نفس الكونسبت ده احنا بنبقى محتاجين ان احنا نتحرك، انه مفيش حاجه بتاعتي والله هو الغني صاحب الاملاك وانا مملكش حاجه. انا بشتغل عندي منصب عالي وعندي اوثوريتي عاليه لكن بشتغل عندي. مصدقين دي؟ طب مقتنعين انه الله هو اللي مالك؟ طب ليه تفتكروا الله هو اللي مالك؟ هو الخالق هو اللي عمل الشغلانه كلها اصلا. طب وانا في حاجه تثبت ان انا مملكش حاجه؟ ممكن تخرج من ايدي وانا مش بس لا، ايه اللي يثبت ان انا مملكش حاجه؟ يعني احنا عايزين نثبت دلوقتي ان انا فعلا لا املك حاجه. بس ماشي وسايب كل حاجه بحكي دايما الحكايه دي. وواحد قريبنا كان غني جدا وكان بخيل وماسك في الحاجه ودي حاجتي ودي بتاعتي بكل قوه، يعني كان اكستريم في الحياه. ولما مات لسبب او لاخر اللي ورثه سكند كازن عمره في حياته ما شافه لانه ما اتجوزش. راجل ما اتجوزش وما خلفش من كتر ما هو مش قادر يصدق ان في حد ممكن يشاركه في الفلوس بتاعته. يعني الفاني انه الراجل اللي ورثه لما جه قال يا جماعه طب ممكن اشوف صورته الراجل اللي ساب لي الفلوس الكتير دي لاني ما اعرفوش. فكان شاب يعني يمكن عنده 5 حكايه حقيقيه، يعني عنده 25 سنه وكان عايز يعرف يعني الراجل اللي اداله الفلوس دي كلها. كان الكلام ده كان مثلا سنه 95 ولا حاجه، كان حوالي 300,000 جنيه او حاجه كده، مبلغ كبير وهو شاب لسه كان في المعهد فكانش مصدق نفسه. فمفيش يعني سايبين سايبين. خلينا نخش في المثل، يعني مش عايزه اخش دلوقتي. الوكيل ده حصل ان هو عنده وكاله، عنده شغلانه ماسك البيزنس بتاع الراجل الغني ده، وبعدين الراجل ده كان حرامي يعني مش امين بيسرق من سيده الوكيل. فجه صاحب الوكاله وقال له تعالى هنا، مش بقى انت عملت ايه ولا بتاع، انت خلاص النهارده مش هتبقى موجود، فانت قاعد في حساب ومهديك مهله ما قالوش قد ايه، لكن انت اعطي حساب وكالتك، يعني روح حضر الدفاتر، شوف هتعمل ايه، تعالى سلم عشان انت ماشي خلاص، انت مالكش حل خلاص لانك حرام. فالراجل لقى نفسه هيتسوح، قال انا خلاص خدت على رفاهية وخدت على برستيج معين، طب هعمل ايه في المستقبل؟ ما انا ماشي ماشي، المستقبل اللي جاي اعمل فيه ايه؟ قال انا عرفت انا هعمل ايه، انا هحاول اعمل علاقات حاجة تنفعني بعد ما اخرج من المكان اللي انا فيه. وابتدى يجيب الزباين بتوع سيده ويزور في المديونيات اللي عليهم عشان يكسب عندهم جنيه، او عشان مثلا الفرق ده، طب يعني مثلا الفرق ده نقسمه بالنص، يبقى نص انت تاخده بنفت ونص انا لما اخرج تديوني، او يبقى عمل معاه علاقات بحيث ان هو يكسب ناس يعني يعمل معاه. وفعلا عمل كده. والكتاب هنا بيقول انه السيد مفروض ان هو السيد صاحب الشغلانة يعني دي، مدحه على اساس انه قال له يا ابني ايه انت عملتها بحيث، بس هي كانت اصلا مش فارقة معاه يعني، فاللي هتخرج بيه ده خرج بيه، بس الملعوبة يعني عرفت انك تستفيد من حتى الاسبوع اللي باقي لك علشان تأمن نفسك في الوقت اللي جاي. هي دي الحكاية ببساطة. الرب يسوع بيقول ايه بقى؟ بيحكي المثل ده عشان يقول ايه؟ يبتدي كلامه من عدد 9، بيقول الرب يسوع بيقول انا اقول لكم اصنعوا لكم اصدقاء بمال الظلم حتى اذا فنيتم يقبلونكم في المظال الابدي. فوق الحته دي شويه، انه ايه هي المظال الابديه؟ المظال الابديه اللي هو المكان اللي استظل فيه الى الابد. مفهومة؟ ايه هو مال الظلم؟ مال الظلم هو الثروة الزمنية اللي معطاة ليا، كل حاجة معطاة ليا، كل حاجة ليا عليها سلطان، كل حاجة في حياتي، هو ده مال الظلم. وليه مال الظلم؟ لانه في سيستم العالم، في سيستم الاقتصاد العالمي، في سيستم الحياة العالم، هو اللي بيسيطر على السيستم. فعشان كده كل حتى ما املك، مش يعني عايزه اقول ايه، كل ما املك داخل في سيستم فاسد، فهو بيتكلم على حاجه يعني، عشان كده بيسميه مال الظلم. يعني مال الظلم هي حياتي، هي ما املك. خليني اقول معاكم ايه ما املك، زي ايه؟ تسمع مين؟ ممتلكاتي، يعني خلينا نقول ممتلكاتي. وايه تاني؟ هل المواهب اللي عندي اللي ربنا مديها لي تدخل في مال الظلم؟ وظيفتي طبعا، شغلي يعني، عيلتي، ولادي، صحتي، جسمي، يعني جسمي ده مش ملكي؟ لا مش ملكي. جوزي، مراتي، ولادي، ملكي، بتوعي. طب ليه مال الظلم يعني؟ ما هو انا بقولك مال الظلم لانه في سيستم فاسد، في نظام عالمي اصلا مضروب تحت سلطان اله هذا العالم. بس في جزء من النظام ده وضع الله، وفي جزء وضع العالم. ما هو الجزء فسد، يعني السيستم فاسد، فانت يعني قاعد تحت مظلة فاسدة. والرب بيقول عليه مال الظلم عشان يبين ان هو ملوش قيمة، انه مش حاجة ليها يعني قيمة تقوله هي دي اللي هملكها وهي دي اللي هتشبث بيها. بيقول يعني انا اعتبر بدفع العشور بمال الظلم. هو مش قصدي مسألة مال الظلم، مش مال مسروق، يعني مش مال مسروق. أنا قصدي أنا تحت مظلة نظام فاسد، العالم تحت نظام فاسد، لا في عدل، صورة الله مشوهة، الدنيا مليانة ظلم، فأنا بكل ما أملك أنا جوه مظلة فاسدة، أنا جوه مظلة فاسدة، فكل ما أتعامل فيه تحت إله هذا الدهر، يعني الشيطان هو إله هذا العالم، وأنا جوه السيستم ده بشكل أو بآخر. مش مقبولة. يعني مثلا لو انا كنت موظف فبشتغل وبتعب وبجد وبأمانة علشان ربنا يحللني المرتب اللي انا باخده فازاي اقول عليه مظلوم؟ ما هو انا مش بقول على المال اللي في ايدك، انا بتكلم على السيستم اللي انت اصلا خدت منه الفلوس ده، يعني السيستم اللي انت اصلا حصلت فيه على المرتب ده، ده اصلا سيستم فاسد، سياسات وحروب وبزنس وغسيل اموال، فانت مش عارف الفلوس اللي جات لك في الاخر دي اصلا كانت ماشيه ازاي. لا مش معناته ان انا شغلانتي وحشه، لا ده مش معناه ان انا الايد الفلوس اللي فيه دي حرام. ايوه خلاص فهمت تاني. فالرب بيقول انه هو فكر في مستقبله، وهنا بيتكلم عن الحكمة، وهل من الحكمة ان انا افكر في مستقبلي؟ هل دي تكونسيدر حكمة ان انا افكر في اللي جاي ولا ابص تحت رجلي وما افكرش؟ من الحكمة. فاذا كان ابناء هذا الظهر واحد فكر هيعمل ايه بعد ما اترفد وهو اصلا حرامي وبيرتب هيعمل ايه، فما بالك الحياة اللي هي لا تنتهي، الحياة لا نهائية. هل من الحكمة ان احنا نرتب ليها ونظبط ليها ونشتغل ليها ونشوف هنعمل فيها ايه؟ يعني هو قال ماذا افعل، وبعدين قال علمت الان ماذا افعل، انا عارف بقى انا هعمل ايه فهمشي في السكة دي، فتعال انت اعمل لك كذا. هو اصلا حرامي، يعني هو اصلا حرامي، فلما هيجي يفكر بحكمة هيفكر ازاي؟ بالامانة حرامي طبعا بالسرقة، ده consequences طبيعي لشخصيته وللوضع اللي هو فيه. يعني هو حرامي بيترفض، لما يجي يفكر بحكمة في المستقبل هيفكر ازاي؟ بينتهز الفرصة. فالرب يسوع هنا بيقول لا، خلوا بالكوا، انا بتكلم في حاجة تاني خالص، ده كان مبدأه سرقة فكان بيتحرك بالسرقة، لكن انتوا مختلفين، انتوا اولاد نور، فلما تتحركوا بمبدأ النور. عشان كده لما جه يشرح قال ايه؟ قال الامين في القليل امين في الكثير. انتوا مش تسرقوا، لا انتوا حاجة تانية، انتوا تفكروا للمستقبل، هي دي الحتة اللي انا عايزة اقول لكم تعملوها، لكن بالامانة. عشان كده اتكلم عن الامان، وبيتكلم الثلاث اعداد اللي ورا بعض بيكرروا نفس الفكره، بيقول الامين في القليل امين ايضا في الكثير، الظالم في القليل ظالم ايضا في الكثير، وبيقول ان لم تكونوا امناء في مال الظلم، اللي هو المال اللي اصلا فاني وفي سيستم فاسد والنهارده موجود وبكره مش موجود، اذا كنتوا مش امناء في ولا حاجه امال هتبقوا ازاي امنا في الحقيقي؟ الحق اللي هو الحقيقي. الامانه في القليل اسهل ولا في الكتير اسهل؟ لا في الكتير اسهل. لا في الكتير طبعا. يعني انا لو معايا 10 جنيه حد مأمني على 10 جنيه ابقى اقدر ابقى امينه فيها اسهل، ولا حد أمني على مليون جنيه وخلع؟ أمني على مليون جنيه. دولار. اسهل اسهل واصعب، هي الاثنين واحد، كنت اللي هي برضه امين في الكتير هو نفسه. لا الامين في القليل الاسهل، الامانه هي الامانه، هي طبعا الامانه هي امانه، لكن انا لو انا هقاوم المغريات يعني طبعا هتبقى بالنسبه لي ايه؟ القليل اسهل، القليل اسهل، عمري ما اشتهي 10 جنيه. ايه مش هبصله قوي. لكن المليون جنيه فالرب بيحطنا في الوضع الاسهل، وبيقول انا بديكوا التست السهل وبديكوا القليل اللي هو اللي ولا حاجه، اللي هو سهل قوي قوي، انه كل واحد فينا يكتشف انه فاني وانه ماليش قيمه، وسهل قوي قوي كل واحد فينا يكتشف انه اللي موجود النهارده مش موجود بكره، واللي معاه النهارده مش معاه بكره، وانه الفلوس ملهاش قيمه، وانه يعني فاهمين سهل قوي ان احنا نقدر نكتشف ده يعني لو هنركز وهنفهم ده هنقدر نكتشف. فهو بيقول النهاردة أنا عندي ليكو حاجة حقيقية بقى صحيح، حاجة محتاج أنكم تكونوا بتمارسوا الأمانة بشكل عملي حقيقي في التست اللي أنا بديهولكو ده، عشان الحقيقي اللي في الأبدي تقدروا تتعاملوا معاه بشكل صحيح، وإلا مش هينفع، وإلا مش هينفع أنكم تتعاملوا بيه. وبيكررها تاني هنا وبيقول إن لم تكونوا أمناء فيما هو للغير فمن يعطيكم ما هو لكم. ما هو للغير يعني مش بتاعكم، إذا كان اللي معاكم ده اللي عندكم ده مش بتاعكم، إذا كنتوا أمناء في اللي مش بتاعكم، أمال بقى أنا لما أديكم حاجة تبقى بتاعتكم، يعني حاجة بتاعتي بقى برطع فيها زي ما أنا عايزة، هعمل فيها إيه؟ هفسدها؟ هبوظها؟ هضيعها؟ لما تبقى الحاجة مش بتاعتي ببقى خايف عليها، يعني ببقى عامل حساب. فإذا كنت أنا في الحاجة اللي مفروض أبقى عامل فيها حساب مش عامل حساب، يبقى حاجتي بقى هعمل فيها إيه؟ حاجتي اللي هو الأمور الحقيقية، الملك الأبدي، ما سيقيمنا على الله، نحن ورثة وورثون مع المسيح، كل ما سيقيمنا الله عليه لن نكون qualified له إذا ما كناش بنعيش الأمانة الحقيقية النهاردة. والرب بيتكلم بكل وضوح عن أنه لا يقدر خادم أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر، ويلازم الواحد ويحتقر الآخر، لا تقدرون أن تخدموا الله والمال. والجزء ده تكرر كتير، يعني في متى على الموعظة على الجبل قال نفس الكلمة، لا تقدروا أن تخدموا سيدين. فهو كده إنه الرب يسوع قالها في مناسبات كتير، فهي كانت كلمة دايما هو بيرددها في مناسبات مختلفة. فكرة إنه لا يقدر خادم أن يخدم سيدين، بتشوفوها إزاي؟ يعني بتشوفوها معناها إيه؟ ربنا قارن نفسه بالمال؟ لا لكن أنا وأنا بحاول أخدم سيدين أبقى عايزة أعمل إيه؟ يعني ما أقدرش أعيش في العالم زي بتوع العالم وأجي في الكنيسة يعني أبقى عايزة ماين أبقى عايزة أماين، ليها اسم كده صاحب بركة ما بلاش كده، ببقى عايزة أمسك العصا من النص مرائي لا يعني ما أعرفش يعني مرائي ولا مش مرائي، بس هو أنا عايزة أبقى أكسب الناحية. ورب يسوع هنا بيقول إنه مش هينفع أشتغل في شركتين متنافستين وأبقى مدير مبيعات في الاتنين، واخدين بالكم؟ مش هينفع، لان مصالح الشركتين متعارضه. فاذا انا بكتر مبيعات في الشركه دي ما ينفعش اكون بقى لا ده انا ببقى عايزه اضرب المبيعات في الشركه دي، فما ينفعش اشتغل في الاثنين، ما ينفعش. فاي حد بيحاول يعمل كده تحت اي مسميات بقى بيبقى مش حقيقي، يعني بيبقى بيعمل اي حاجة تاني غير انه بيخدم او بيتبع او بيكرس، خالص مش بينفع تتعمل الاتنين مع بعض. عشان كده بيأكد عليها في المرة التانية، بيقول انه يحب الواحد ويعمل ايه في التاني؟ يعني مش مثلا يحب وما يحبش او يحب وبس وملوش دعوة بالتاني، لا ده انت تحب هنا وتبغض هنا، لازم تبغض، مش لا مش يعني مش كفاية خالص انك تحب، لا ده انت لازم تحب وتبغض. والتانية ايه؟ تلازم يعني تتبع، والتاني تعمل فيه ايه؟ تحتقر. لان انا ممكن اقول ايه؟ مش هحب المال، بس انا يعني انا مش هحب المال عشان خاطر رب، بس هو حلو المال. لا، بيقول انت لازم تحتقره، لازم تبص له على انه شيء حقير، شيء تافه، عشان تقدر تظبط اي كومبرومايزنج بين الاثنين بتبقى على طول في صالح مش في صالح الله، بتبقى على طول مش في صالح الله. وهنا هو بيتكلم عن المال، المال يعني يعني الكاش، يعني يعني الورق الاخضر البنك نوت. فانا اكره الورق الاخضر لكن اموت في العربيات المرسيدس مثلا، لا. بيتكلم عن المال وكل كل كل توابع، بيتكلم عن المال وكل توابع وكل وكل مباريات. يبقى المال والمغريات والممتلكات والأمور المبهرة بالنسبة للدنيا كلها، أنا بالنسبة لي لا، مش مبهرة. يعني قصدي أقول أزود المبادئ، بقدر أفهم إن هو وسيلة مش غاية. يعني أقدر أشتغل على إن أنا مش لازم يكون عندي أحداث عربية، مش لازم يكون عندي أكبر بيت أو أكثر هدوم على الموضة، أو وافضل دايما طول الوقت مضطربة عشان بلهس على والناس دي جابت انت ازاي وعملت ايه وانا لسه ورا بيهايند. فانت لما بتحس ان ده يدوب وسيلة بتعيشك، الرب بيعطي بقى كسر هذه كلها تزاد لنا، فما بتبقاش انت بتفكر والامور دي بتيجي سهلة بعدين. يا في ال تبقى الحاجة مش غالية عليك، يعني تبقى الحاجة مش غالية عليك، مش متقطع عليها، تبقى سهلة قوي قوي قوي ان انا احتقرها، مش فارقة بالنسبة لي. عندي حاجات تاني كتير اهم ممكن اضحي بدول علشانها. في الهيركين الهارفي اللي حاصل ده، واحد عنده وير هاوس كبير زي جيرومز او اشلي او مور كبير جدا، وبيقولك الفانسي فرنيتشر يعني عنده وير هاوس كبير جدا، فتحوا للشيلتر شيلتر للناس، والناس كانوا بيعملوا معهم حديث. واحدة ست بتقول انا مش عايزة ارجع بيتي تاني، انا قاعدة على كنبة عمري ما كنت احلم بيها اصلا، والناس فاهمة نايمة على السراير وحاطت اكل على الموبيليا الجديدة وفاتح ومعدي. هو لقى واحدة بتعيط فبيقولها بتعيطي ليه؟ فقالت له حاسه اني مذلوله او حاسه اني كده. لا لا انا هديكي بعد ما تطلعي هديكي هديه مرتبه ما اعرفش ثمنها 8000 دولار ولا حاجه كده يعني. فضحكت اخيرا. فعايزه اقول انه ده بيزنس بتاعه وكل النيوز بتتكلم عليها يعني. فقالوا له طب انت مش دي فلوس وبتاع؟ قال الفرنيتشر اصلا اتوجدت عشان الناس تقعد عليه، فانا هسيب الناس قاعده في الشارع في الميه وانا عندي هنا الفرنيتشر. فبيقول له طب هتعمل فيها ايه؟ بعد ما الازمة دي تنتهي هعمل سيل اسمه سيل هارفي وبيع كل الموبيليا دي بالسيل. لا طب يبقى سهل. وفاهمة وعامل برة الوير هاوس ترابيزات حطت عليها اكل للي داخل، يعني اكل بسيط بس حطت فيه عليها. فيعني سهل قوي كده، يعني قد كده سهل قوي انه حد يعني يتفاعل مع احتياجات الناس. ما اعرفش هو ايه طبيعته، يعني انه تبقى الدنيا رخيصة عنده كده البيزنس بتاعه يفتحه شيلتر للناس دي تهري فيه بقى عياله. فكنت بتفرج عليه وانا بحضر، فقلت يا قد ايه تبقى بتحتقر فعلا الفلوس، قد ايه تبقى الحاجة ملهاش قيمة، قد ايه في حاجة تاني اهم تعلى على ده، مش مصلحتي الاول، لا في حاجة تاني تعلى على مصلحتي وابقى سعيد وماشي فيها بكل صدق من غير ما اكون بقى منتظر الرب يعوضني ويجيب لي ويديني، وانا بدي لك باليمين اديني بالشمال خالص، اتحرك كده. عايزة اتكلم عن الامانة. لأنه الأمانة إلهنا إله أمانة، والأمانة من ضمن ثمار الروح القدس. والأمانة كانت حتى زمان بتميز المسيحيين بشكل خاص جدا، يعني كانوا يدهم شغلانات اللي هي فيها الفلوس، فيها صيدلة عشان أدوية كده للمسيحيين بالذات. لان كان مشهور عنهم الامانه. انا بشعر انه احنا دبنا في المجتمع, يعني دبنا في لون المجتمع ودبنا في ميه المجتمع اكتر, وبقت الامانه لانها مش بيرشس يعني, وكمان الامانه اكتر بتبقى سريه يعني. واخدين بالكم ازاي مصط الامانه بتبقى حاجه سريه, يعني راجل امين مع مراته في مشاعره في افكاره في نظراته, حاجه خاصه بيه يعني ممكن محدش يحس خالص بيه. فالامانه خاصه قوي داخليه, فعشان كده بتبقى ما هياش يعني مقدره قوي, مش غير الحاجات اللي فيها شوينج وحاجات ممكن تظهر يعني قدام الناس. برضو انا في شغلي امانتي سريه يعني انا ما اعرفش سامح امين في شغله ولا لا, ممكن يكون امين هو بيقول امين, لا انا ما بروحش ما بشوفوش ما بعرفش بيعمل ايه, فدي حاجه خاصه بيه هو. واخدين بالكم ازاي, وده اللي بيصعبها, ده اللي بيصعبها ليه, لانها مش هساعدوني هي حاجات مستخبيه كتير. لا وما فيهاش مديح يعني, انا ما حدش هيعرف يعني, انا لو ما عملتهاش ممكن اتاذي, لكن انا عملتها مش هستفيد حاجه. بالظبط كده, هو ده اللي انا عايزه اقوله, انه مرات اذا عملتها ما استفدتش حاجه. يعني انا عشت في شغلي بامانه, هيدوني مكافاه, هيدوني اوفر تايم, لا يعني قدامها على طول, لا ده انا ماشي بامانه, واذا حد بقى كاتش مي اون ذا بيست ولا حاجه يبقى خير وبركه, لكن انا مش ببقى. فاهمين عايزه اقول ايه؟ ده بيصعبها وبيخليها ما هيش ملحه, وبيخليها مش ملحه في الفلوس, في جسمي نفسه يعني, هل انا عندي امانه مع جسمي في صحتي في تحركاتي في ما امارسه في ما اشربه في ما اكله, هل انا عندي حاسه بامانه ولا حاسه لا انه ده بتاعي, فانا دي حاجه ما تخصش حد, انا ما بضايقش حد, لا دي امانه ليه, لانها مش بتاعتي. ولادي, هل بأبيوز ولادي, هل حاسه ان انا ولادي بتوعي فانا اعمل فيهم اللي انا عايزاه, وقت ما هينهم هينهم, وقت ما اضغط عليهم, وقت ما اجنورهم. هل ده امانه؟ لا مش امانه, مش امانه, لانه هيجي يوم يقول لي تعالي اديني حسابك, اديتك اتنين زي الورد سلام حلوين كويسين, اديتهم ذكاء, اديتهم عملتي فيهم ايه, استثمرتي فيهم صح, اشتغلتي معهم صح, قدمتي حب, قدمتي أنانية, قدمتي ايه, اعلنتي عني عن ليهم, ولا شافوني في الاب شافوني مشوه, شافوني في الحنان بتاعك شافوني مشوه, عملتي ايه. فلا ولادي في بيتي تحت سلطتي اشيل واحط فيهم على مزاجي, لا الحقيقة لا. نفس الحكاية مع جوزي مع مراتي, انا لا املك, انا لازم اتعامل بمنتهى الامانة مع كل ما تحط في حياتي. مش عايزة اطول في الحتة دي, لكن عايزة النهاردة اعلي من قيمة الامانة, بالذات الامانة اللي هي في الدرة في الخفة, الامانة اللي هي مرتبطة باللي محدش يشوفه, باللي ملوش مكافآت كده, الامانة اللي مجرد الامانة, الامانة اللي هي قدام ربنا. امين. الجزء التاني اللي عايزة اتنقل عليه اللي بعد كده وفي عدد 14 بقى, الحتة دي جوهرة, بيقول ايه بقى, وكان الفريسيون ايضا يسمعون هذا كله, يعني في الحوار ده الفريسيون قاعدين يسمعوا, وهم محبون للمال, فاستهزأوا به فقال لهم أنتم الذين تبررون أنفسكم قدام الناس، ولكن الله يعرف قلوبكم، إن المستعلي عند الناس هو ركس ركس قدام الله. فهمناها ازاي الحتة دي؟ هم عملوا حاجة مش غريبة عليهم، هو على مر حياته أي حاجة بيعملها يا بتريقوا عليه يا بيستهزئوا بيه يا بيحاولوا يوقعوا في الغلط، يعني هم عملوا حاجة مش عايزة الجزء ده، يعني عايزة أبص عليه من وجهة نظر، من عايزة أشوف فيه شخص الرب يسوع، عايزة أشوف فيه شخص الرب يسوع كمثال لينا وك موديل مثالا لنا الرب يسوع. فكر ازاي النهارده الفريسيين دول بيستهزئوا بيه، تقدروا تعرفوا بيستهزئوا بيه يعني بيعملوا ايه؟ يعني بيتريقوا، حصل ايه؟ بيتريقوا عليه وعلى ما سمع منه، يعني هو سامع شتمه او اهانته، بيقللوا من شأنه، بيحتقروه بطرق مختلفه، صح؟ انا عايزه اقول انه الشخص اللي بيستهزئوا بيه ده هو الله الظاهر في الجسد. الشخص اللي بيستهزئوا بيه ده هو اللي كاتب المزمور بيقول انه البحر رآه فهرب، الاردن رجع للخلف، الجبال والاكام تقفز من امامه كالكباش. اللي المرنم بيقول انه تزلزلي قدام الرب يا كل الارض، هو خالق السماوات والارض. ده الشخص اللي بيستهزئوا بيه، وهو عارف نفسه وعارف قيمته وعارف هو مين وعارف هم ايه وفاهم الوضع كويس. لكن انا بصلي النهارده ان رب يديني انا شخصيا نعمه اني وانا في وضع شبه ده، وانا لا اصل، يعني انا انسانه زي اللي بيستهزئ بيا، يعني مانيش الله الظاهر في الجسد، لكن بصور لكرامتي وبغضب لشخصي وبشخصن الامور، انه ما دام انا بقى اتلمست او اتلمست يبقى الدنيا ما تتقعد لهاش قاعد، يبقى الدنيا لازم تتقل. الرب يسوع مختلف، بيتحرك بكل الحب وبكل الحكمه وبكل الذكاء، وما بيحطش نفسه في المعادله خالص، هو بره الموضوع تماما. فبيقول ايه بقى؟ بيقول لهم، خليني اشرحها لكم بالطريقه اللي انا فهمتها. بيقول لهم خلي بالكم انه هو معلم وانه في جموع بتتبعه وانه تلاميذه قاعدين، فالتهزيء ده مش حاجه سهله، يعني ده على المستوى الانساني. لكن هو خرج نفسه بره القصه وشرح الحاله بقى لمصلحتهم، يعني بيكلمهم لمصلحتهم. فبيقول لهم ايه؟ بيقول لهم يا جماعه انتوا عندكم مشكله، ليه؟ لان كلامي ده ضغط عليكم somehow. ليه؟ لانكم محبين للمال، دوافعكم شريره وما عندكوش نيه للتغيير وما عندكوش نيه للتجاوب مع الكلام اللي انا بقوله ده، وانتوا عارفين ان الكلام اللي انا بقوله ده صح. فبتعملوا ايه؟ ردكم بيعمل ايه؟ انكم بتحاولوا تبرروا نفسكم قدام الناس، فتظهروا على انه الكلام ده اصلا ملوش قيمه. ليه؟ لانه في دوافعكم انتوا عندكم مشكله. بس في مشكله كبيره قوي، ان انتوا بتحاولوا تبرروا نفسكم قدام الناس بس الله عارف اللي في قلوبكم، فانتوا مكشوفين. فانتوا حتى اذا بررتوا قدام الناس الله يعرف اللي في القلوب وعارف انكم محبين للمال وعارف انكم اشرار، فانتوا ان ترابل. وفي مشكله تانية، انكم متكبرين وبسبب كبريائكم بتستهزئوا بيا وبتحتقروني. بس برضو دي مش دي مشكلتي خالص، انا مشكلتي انه الكبرياء ده رجس قدام الله، الكبرياء مرفوض قدام الله. فانتوا يا حرام يا حبايبي مرفوضين قدام الله، فانتوا استهزأوا براحتكم، بس انتوا انا قلقان على وضعكم وعلى مشكلتكم. والنموذج ده احنا محتاجين انه انا وانا بتعرض لحاجات شبه كده اكون بفكر بالطريقة دي، اكون بفكر في اللي قدامي، اكون مخرجه نفسي بره القصه، اكون مش بثور لنفسي، اكون مش بنتقم لنفسي، اكون مش بدافع عن نفسي عشان كرامتي حرقتني او عشان كرامتي وجعتني، اكون بعلى على الوضع، اكون بكنترول غضبي وبرجع نفسي لورا وبشوف اللي قدامي ده بيعمل كده ليه واقدر اساعده ازاي واقدر اقدم له ايه يخرج من الوضع الحرج اللي هو فيه. خليني اقول برضو انا مش الرب يسوع، انا انسان زي اللي قدامي، انا ليا عيوبي، انا ليا اخطائي، فالاستهزاء ولا الاهانه ولا الكرامه ولا الوتيفر اللي نبني ده يعني مش بجديل يعني ما تهددش الدنيا يعني. لكن لا، الخطيئة عملت تشوه فينا، خلت الذات وخلت أنا المحور والسنتر والدنيا كلها تدور حوالي، الدنيا كلها تدور حوالي، بيحبوني إزاي، بيحترموني إزاي، بيسمعوني إزاي، بتقدم لي إيه، بتساعدني في إيه، بتنتقدني ليه، كله مش بفكر غير في نفسي، مش قادرة أفكر غير في نفسي. فكرت مرة في اللي قدامي، اللي قدامي ليه عمل كده، فكرت أصلي له، فكرت أغمره بحب في مضادة اللي هو بيقدمه لي ده. مش عايزة أتكلم كتير، لكن ده ضعف واقع حتى عليا أنا شخصيا، بدرب نفسي على أني أخرج نفسي بره المعادلات وتعامل على أني بره، أنا بره وبتفرج وبتحرك وبتكلم وبحب، الموضوع ما يخصنيش. ايه رايكم في الرب يسوع؟ ايه رايكم في الرب يسوع؟ زعلان عشان بيقول لهم انا عايز اساعدكم، انتوا بتداروا على حاجه اصلا مفضوحه، فما منوش فايده، ما منوش فايده. وبيكمل في الجزء اللي بعده وبيقول كان الناموس والانبياء الى يوحنا من 16، ومن ذلك الوقت يبشر بملكوت الله وكل واحد يختصب نفسه إليه إلى الملكوت، ولكن زوال السماء والأرض أيسر من أن تسقط نقطة واحدة من الناموس. كل من يطلق امرأته ويتزوج بأخرى يزني، وكل من يتزوج بمطلقة من رجل يزني. الحتة دي بقى عايزة أشرحها معاكم، هو بيكمل معاهم وبيقول لهم اللي انتوا بتشوفوه ده فيا وتسمعوه ده مش جديد، ده مش جديد. ليه؟ لان الحياة مع الله تحت حكم الله وتحت سلطان الله ده امر ملكوت الله، يعني ده امر بدأ الله من ايام موسى، دي حاجة قديمة خالص. عارفين في عبرانيين 1:1 بيقول ايه؟ كتب العبرانيين بيقول الله كلم الاباء بالأنبياء قديما لكن كلمنا نحن بابنه في الأيام الأخيرة. فهو هي دي نفس المعنى كده، يعني بيقول لهم دي في حاجة شغالة من زمان والنهاردة دي بتكمل. وبيقول لهم انه ملكوت الله بيبشر بيه من هذا الوقت، يعني هي العملية مستمرة مفيش جديد، ما فيش حاجة اسمها ناسخ ومنسوخ، هو الله ماشي بسكته من أيام موسى لحد يوحنا وأنا جاي. وبيقول طول الوقت في مقاومة لهذا الملكوت، عشان كده بيقول الجزء ده بيقول وكل واحد يختصب نفسه إليه. يختصب نفسه إليه يعني لازم يفرس طرقه فيها، لأنها دايما طرق الله، ملكوت الله فيها مقاومة زي المقاومة اللي هما بيقاوموا هاي دي. فبيتكلم على انه هذا الملكوت دايما مقاوم، فانت محتاج انك مش تكون مرحرح في الملكوت ده، لا انت محتاج انك تكون بتغتصب، يعني بتاخد من هنا وتاخد من هنا وتمد ايدك على اراضي العدو وتحارب مع الله وتكون مصحصح. ليه؟ لانه في مقاومه. هو ملكوت الله ده مش حاجه بيس اوف كيك، لا انا بشتغل فيه وعندي مقاومة، فأنا لازم أخصب أوضاعي كلها وأخصب طرقي كلها على الملكوت. وبيقول لهم اوعوا تفتكروا ان ملكوت الله فيه ناسخ ومنسوخ، او يقول لك اذا نسخت آية فآتي بأحسن منها والحاجات دي. ما قال لهم لا، مفيش كلام من دي، كلمة الله تتهد السماء والأرض والكلمة والنقطة ما تقعش، خدوا بالكم. وبالأكادة فيكم بقى اللي انتوا جايين تقولوا مرة قالوا له هل يحق للرجل أن يطلق امرأته لكل سبب، زي ما كان ماشي يعني في القصة دي، فرح قال لهم بقى القصة دي. فبيقول لهم المشكلة بقى اللي عندكم اللي هو الطلاق اللي كان عندكم، اللي هو مشروع الله اللي حطمتوه وبوظتوه وتخيلتوا انه الله كان بيقول طلقوا والنهاردة بيقول ما تطلقوش، وانه في البدء كان ما تطلقوش وكل ساعة بحال. لا، زوال كلمة الله، كلمة الله لا تزول، يفضل الطلاق مكره الله، يفضل الزواج هو مشروع الله المقدس، يفضل الزواج هو أجمل مشروع وأول مشروع عمله الله على الأرض. وأنا كل مرة بنجح المشروع ده وبعمله بكفاءة وبعمله بأرباح، أنا بنجح مشروع الله، مش بنجح حياتي ولا بيتي ولا جوزي ولا عيالي ولا عايشين في سلام ولا مفيش صريخ في البيت ولا مفيش صريخ. لا، أنا بعمل حاجة أكبر من كده بكتير. انا بعمل بشتغل مع ربنا. ايه انت ايه يا رب؟ لا، انا عامل مشروع في الارض دي، اعمل يونتس كده في البيوت وعاملها ايه بمزاج، ان الراجل والست يكونوا واحد، اوكي، وعيالهم يكونوا امتداد. بس يعني مش هو ده مشكلتي، انا مشكلتي ان اعمل يونت متحده، يونت قايمه على الحب، يونت تتجمع تعمل مجتمعات جميلة، مجتمعات مريحة، أنا أشوفها أنبسط وأقول مشروعي نجح. أجي أنا بقى في الحتة بتاعتي ببوظ وبهدم وبهدل وبخرب وبفكر في الطلاق وبفكر في الانفصال وبتعس اللي معايا وبفشل مشيئة ربنا وبفشل مشروع ربنا. والرب يبص على بيوت بتفشل وعلى مشروعه اللي بيتحطم قدامه وإبليس، لأنه عدو الله دي متعته الوحيدة، يعني دي متعته الوحيدة إنه يحط شوكته ويحط رجله في البيوت عشان يبوظ المشاريع دي. خلينا منتبهين للموضوع ده كويس، يعني خلينا منتبهين للموضوع إن بيوتنا موضوع حرب، بيوتنا موضوع نزاع، واخدين بالكم؟ انه العدو، احنا مش منتبهين لكده، احنا عايشين حياتنا يعني يوم مشيت فرحانين كويس، يوم مشيت مقروفين اهو بنفايت فيها وخلاص. لا، لازم نكون متنبهين ولازم نكون مصحصحين ولازم نكون مقررين ان احنا هننجح المشروع ده وهننجح بيتنا وهننجح مشروع الله، وهنكون بنقاوم العدو. يجي يقول حاجة هنا ما يلاقلوش حتة، يجي يقول حاجة هنا ما يلاقلوش حتة، يجي يقول حاجة في البيت هنا ما يلاقلوش حتة، اخرج بره. خليني اقرأ لكم اخر حاجة، انه كلمة الله هي هياها في موضوع الطلاق ده. في ملاخي آية مشهورة قوي، بس يعني مش الله يكره الطلاق، مش هي دي قالت، يعني عارفين ملاكي قال الله يكره الطلاق ولا مش عارفين؟ ها؟ لأنه يكره الطلاق قال الرب إلى إسرائيل، بس مش هو ده اللي أنا عايزه. بصوا بيقول إيه في ملاكي 2، حلوة أشرب ربنا 13، بيقول وقد فعلتم هذا ثانية مغطيين مسبح الرب بالدموع والبكاء والصراخ، فلا تراعى التقدمة بعد ولا يقبل المرضي من يدكم. ليه؟ فقلتم لماذا؟ من أجل أن الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك التي أنت غدرت بها وهي قرينتك وامرأة عهدك، وبعدين فوتوا الحته دي، فاحذروا لروحكم، احذروا يعني ايه؟ يعني خدوا بالكم لنفسكم، يعني خد بالك، ولا يغدر احد بامراه شبابه لانه يكره الطلاق. في بطرس بقى بيقول نفس الكلام بس بصيغه تانية. في بطرس الاولى برضو هي مشهوره لكن احب نطلعها. في بطرس الاولى 3:7 بطرس بعد يعقوب يعقوب قبليه العبرانيين، فانت عبرانيين يعقوب بطرس الاولى في 3:7 بيقول ايه؟ كذلك ايها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفطنه مع الاناء النسائي كالاضعف، معطيين اياهن كرامه، يعني كرامه مش عيشه والسلام، كرامه، كالوارثات ايضا معكم نعمه، وكالوارثات ايضا معكم نعمه الحياه لكي لا تعاق صلواتكم. في ملاخي بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم غطيتوا المذبح بالدموع والصراخ والبكاء، ده توسل، وبتقدموا المرضي ومش مقبول منكم. ليه؟ لانكم غدرتوا بامراتي. وهنا بيقول نفس الكلام، بيقول يا جماعه لو مش بتتعاملوا بكرامه انتوا تعاق صلواتكم. نفس الفكره، طب ذبائحكم غير مقبوله، صلواتكم غير مقبوله، نفس الفكره. وهنا الرب يسوع بياكد على انه لا يسقط حرف، لا يسقط حرف، اللي اتقال قديم هو اللي بيتقال في الجديد، وفكر الله هو من الازل للابد. حصل بقى لعب في النص وايفوا الدنيا على مزاجهم، دي قصه ما تخصش ربنا، يعني دي قصه تانيه. لكن الاصل ايه؟ الاصل انه لا تسقط، انه انه انه مشروع الله لازم ينجح، وان اللي بيطلق بيزني، طلق ويتجوز بيزني. طب ما انا لازم اطلق ولازم اتجوز، طب خلاص اذن براحتك، هو ده قانون ربنا. ما انا حياتي هتقف، ما انا الحياه لا تطاق وانا حياتي مش هتقف، ما انا لازم اتجوز، خلاص براحتك، انت بتبقى بتزني، عيش اللحظه، عيش الحدث، يعني مش في ايدينا. فانا بحب ربنا جدا وبحب مشاريعه واكسايتد باني ابقى بشتغل معاه وبنجح افكاره، وببقى في نفس الوقت شايفه العدو وهو محروق وانا بقطع عليه سكك خناق، وبقطع عليه سكك مراره، وبقطع عليه سكك عدم غفران، وبقطع عليه الحاجات دي شايفاها، ما انا مصحصحه، وببقى اكسايتد قوي قوي وانا بضحي عشان اقدم للرب نجاح ويعني ارتفاع لفكره في حياتي وفي بيتي. بشجعكم انه تاخدوا الحياه بالشكل ده، يعني تاخدوها تحدي تحدي تحدي، انا قد ايه بنجح وبفشل اللي شغال ده، وقد ايه مش اوير بالدنيا ومش حاسس بيه. فخلونا كل الكلام اللي قلته من ناحيه الوكاله، من ناحيه المال، من ناحيه الامانه، من ناحيه الغضب بالشخصنه، من ناحيه البيوت، من ناحيه انه خلينا حريصين انه كلمه الله لا تسقط، إنه كلمة الله لا تسقط أبدا، مهما سكت ومهما بنت إن الدنيا ما فيش مشكلة، لكن في مشكلة، في مشكلة. محتاجة ناخد وقت قدام ربنا نفحص يمكن كتير حاجات كتير وأمور كتير قلتها بتتحدانا في كل مجالات حياتنا، لكن الرب حاسه انه بينبهنا عشان نثمر في ملكوته، نكون ماشيين بالقوانين اللي هو حطتها للملكوت اللي احنا بنتبع فيه، نكون بنمارس كل الاكتيفيتي اللي تخص ملكوته ونكون بننجز ونكون احياء بندب في الارض ناثر، ويكون لينا يوم في المظال الابديه لينا صداقه مع الوضع اللي هناك، لينا صداقه مع الاجواء دي. الصداقه دي لازم نقومها من دلوقتي، نشتغل عليها من دلوقتي. يمكن في كل الامور اللي اتكلمت فيها مش تخص كل الناس، يعني حاجات معينه بتلمس، خلينا ناخد وقت سكوت قدام الرب ونقول له يا رب احنا هنعظمك قوي وهنجيب كل الحاجات دي قدامك. فكلمتنا عن الوكاله، انا حاسه اني ملكه ايه. انا النهارده رب بفوق وبقول لك يا رب انا مملكش حاجه، انا بكره ممكن اروح واسيب كله. انت الخالق، انت صاحب الكل. اللي عندي مش بتاعي، اللي عندي بتاعك. عشان كده ربنا النهاردة جاي اسألك، اقولك بتاعك ده عايز تدوره ازاي، ملكك ده وحاجتك دي يا رب عايز تشغلها ازاي، تمشيها ازاي. مشيها على طريقته، مشيها على طريقته احلى. يا رب انا جاي النهاردة اقول لك مرات كتيرة الامانة اللي في الدرة اللي هي حد شايفها ولا حد بيكافئني عليها دي، في نظرة، في اختلاس نظرات، في طول حتى لامور الاخرين، في كل أمانة رب لم أمارسها على حق وتغضيت وغضيت البصر واعتبرتك مش موجود واعتبرتك مش شايف واعتبرتك لا بتضر ولا بتنفع، سامحني لأنك حي ولأنك قاضي عادل ولأنك طويل الأناة وطويل الروح، لكن عادل وأمين. والنهاردة بخاف من يوم تقولي فيه تعالي هاتي دفترك وريني حساباتك. سامحنا يا رب مرات كتير قوي لم أكن أمينة على الوقت المستقيم، كتير كتير كتير. سامحنا سامحنا سامحنا. خلينا نعمل حاجة مع بعض، انه نصلي انه كل حاجة عندنا فيها نقطة ضعف نطلب النهاردة من الرب انه يضرب قلبنا فنتنبه. مرة داود قلبه ضربه فتنبه لوضع معين. النهاردة اقول له يا رب انا كل مرة عملت فيها الحكاية دي، انا كل مرة عندي فيها المشكلة دي، اضربني في قلبي فأشعر فأتراجع. قول يا رب اعمل لي alert somehow في كل كلمة وفي كل حركة وفي كل خطوة عندي فيها مشكلة معك. اتفاعل مع الله، اتفاعل مع الله وخش معاه في ديلز، وبين خلينا نبين حسن نوايانا ان احنا مش بنسمع وبس، ومش بنسمع عشان ندخل من هنا ونخرج من هنا، لكن كل امر لمسنا بنعمه ربنا الرب يقدر يقودنا في مجد، في مجد وانتصار. هنديله المجد، هنديله المجد عشان هو اللي يعمل الشغلانه دي فينا، مش احنا اللي هنقدر نعمل، لكن بس المهم نكون عايزين ومتقدمين له. اديله المجد، اديله المجد وحط جلاله امام عينيك عشان مش عايزه اقول تخاف، لكن عشان تعرف الاله المهوب اللي بنتعامل معاه شكله.